الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول نقطة استفادة الوجوب من الأمر، بمعنى أن الأمر دال هيئة ومادة على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب مادة وهيئة. ما هي نقطتها؟ من أين نستفيد هذا الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب؟ فها هنا ثلاثة مسالك. مسلك الأول أن دلالة الأمر على الوجوب هي بالوضع من حق الله، ودليلهم على ذلك دعوة التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذه الدلالة، تفسير هذا التبادر المدعى في كلمات المشهور من علماء الأصول، كما لعله الرأي المشهور الذي عبر عنه صاحب الكفاية رحمه الله بقوله: لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمال الصيغة، صيغة افعل بلا قرينة، يعبر عن التبادر الحقي. القول الأول أن نقطة الوجوب هي شنو؟ تبادر، يعني أنه استفاد من الوضع اللغوي. القول الآخر ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائني وعلي جهة من الأعلام، هم المراجعة السريعة لأنهم بعدين من اليوم السبت، تحتاج شوية مراجعة خافتة وسريعة للمطلب. مدرسة المحقق النائني رحمه الله على أن استفادة الوجوب، نقطة استفادة الوجوب ليست مدلولة من اللفظ، وإنما من العقل، فكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة حينئذ يحكم العقل بلزوم امتثاله. فبهذا اللحاظ، لحاظ شنو؟ أن الطلب لم يقترن بالترخيص، حينئذ يتصف هذا الأمر، هذا الطلب بالوجوب. وأما إذا اقترن طلبه بالترخيص لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، فيتصف الأمر أو الطلب بالاستحباب. السيد رحمه الله ناقش هذا المسلك ونقض عليه أولا وثانيا وثالثا. فأولا، وهو عمدة المناقشة، نعبر عنه بدليل لولائية اللفظ، أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال مش مجرد صدور الأمر، صدور الطلب من المولى من الشارع بما هو شارع مع عدم الإذن في الترك، مع عدم الترخيص. فليس مناط الوجوب، نقطة الوجوب، مجرد صدور الطلب، صدور الأمر من المولى من دون ترخيص. بداهة أنه لو صدر كذلك، لكن لم يكن هذا الطلب ناشئ من ملاك لزومي، من ملاك لزومي، ولم يكن هذا التكليف فعليا. طبعا هذا السيد ما تعرض له، أنا أضيفه في الاستدلال، أنه صار التكليف يكون شنو؟ في مرتبة الإنشاء، وتارة يكون التكليف في مرتبة الفعلية، بلغ مرتبة شنو؟ البعث والزجر الحقيقيين. فرق بين الجعل والمجعول، وهذا ما تعلمناه من المحقق الخراساني، أن التكليف ما لم يصر فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر والتنجز، فإنه لا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته. وحينئذ إذا لم يكن ناشئا من ملاك لزومي ولم يكن فعليا من جميع الجهات، يعني لا يتأذى المولى، بين قوسين يتأذى، إن رضاه ثوابه سقطه عقابه، ويستحيل التغير على الذات الأحدية الأزلية. هذا من التعابير التي هي لا تحمل على معانيها اللغوية وظواهرها اللفظية، مجازات مو مهم الآن في الأصول وليس في علم الكلام. بحيث عبر السيد رحمه الله لا يؤذي المولى فواته، لأن الطلب مو ناشئ من ملاك لزومي إلزامي، فحينئذ حتى لو قطع المكلف بصدور الأمر وصدور الطلب من المولى من الشارع، ولكنه لم يكن بداع وغرض وملاك لزومي، فالمكلف هنا في بر الأمان عند مؤمن من العقاب أم لا؟ لأن الذي يحكم بالوجوب وعدم الوجوب العقل الذي هو حجة باطنة. أما أني إياك أثيب وإياك أعاقب، أول رواية في أصول الكافي وهي رواية صحيحة السنة، أول ما خلق الله العقل إلى آخره، أقبل فأقبل أدبر فأدبر، إلى أن قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك كذا، أنا إني إياك أثيب وإياك أعاقب. فالعقل هنا إذا لم يكن الأمر من المولى، وبالعقل اسمه فيه بعد العقال، مطيع، قوة رحمانية ملكوتية مقابل الشيطنة، مقابل القوة الوهمية، مقابل النكراء، وهو بطبعه يميل إلى عالم شنو؟ عالم الملكوت الأعلى، عالم الطاعة والقياد والامتثال لأوامر المولى مقابل الشيطان والنكراء. هو يقول هنا وإن كان هذا الطلب صادر حقيقة من المولى فعلا، لكنه ليس بداع وغرض وملاك لزومي، فأنا في أمان، عندي مؤمن من العقاب، مش واجب أستحق أنا العقوبة على مخالفته. فحتى مع قطعه وعلمه بصدور الأمر من المولى، فإنه لا يحكم بلزوم الامتثال قضاء لحق المولوية، وإنما متى يحكم؟ إذا كان الطلب والأمر من المولى صادر بداع وغرض وملاك لزومي. فإذا لا يكفي مجرد صدور الأمر لكي يقول العقل، يجب تحصيل المؤمن من العقاب، إذن لابد من الامتثال. وإنما متى يقول العقل يجب تحصيل المؤمن ومتى يجب الامتثال؟ إذا كان الطلب بملاك لزومي بداع وغرض شنه لزومي. إذن الوجوب هو ناشئ من مرتبة معينة من الطلب، فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. ما هي هذه المرتبة؟ أن يكون الملاك لزوميا إلزاميا. زين، هذه المرتبة من اللي يكشف عنها؟ أليس هو الدليل اللفظي؟ إذن للدليل اللفظي المدخلية التامة، فلا بد على هذا الأساس من فرض أخذ هذه المرتبة المعينة اللزومية في مدلول اللفظ، لكي يتنقح بذلك الطلب الناشئ من الملاك اللزومي يتنقح ماذا؟ موضوع حكم العقل بالوجوب ولزوم الانتفاع. وهذا عمدة المناقشة والنقد مع مدرسة النائني. ثانيا أن لازم قول النائني عدم تخصيص العام بالخاص. إذا ورد عام يفيد الإباحة والترخيص ورد خاص يفيد الإلزام. العام يقول لا يجب إكرام أي أحد، والخاص يقول أكرم العالم، أكرم طالب العلم. حديث بعدهم بالمناسبة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، في الكافر رواية معتبرة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار. فدليل شرعي مثلا يعني أمارة معتبرة، الدليلان إذا تعارضا الأصل تساقطا، مأخوذ على نحو الطريقية. دليل يقول أكرم طالب العلم، آخر يقول لا يجب إكرام أي أحد. فبمقتضى الجمع الدلال العرفي الذي عليه بناء الفقهاء في الاستنباط شنه؟ نقول لا يجب إكرام أي أحد إلا طالب العلم. صلوا لا. فالخاص الدليل الأخاص يقدم على شنه؟ العام، يخصصه. هذا هو الجمع الدلال العرفي، لأن التعارض غير مستقر، غير مستقر. يعني شنه؟ من قبيل تقديم الخاص على العام، ظاهر يظهر على الظاهر والنص على الأظهر والمقيد على المطلق، قواعد الجمع العرفي الدلالي. نعم لو كان التعارض مستقرا لا يتزلزل، ذات بحث آخر وهو التعارض غير التعارض المستقر اللي نروح إلى المرجحات المنصوصة، خذ بمشتهر بين أصحابك، دع الشاذ النادر، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، إلخ إلخ مما هو منقول إلى بحث التعارض، تعارض الأدلة الشرعية يعني الأمارات الشرعية. لكن على مسلك النائني هذا أنه يلزم عدم تخصيص العام بهذا الخاص، وهذا خلاف ما يقوله شنه الفقهاء في مقام الاستنباط، لأن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل هكذا موارد والالتزام بوجوب إكرام طالب العلم أم لا. لما يرد عام يقول لا يجب إكرام أي أحد، يرد خاص يقول أكرم طالب العلم، ماذا نقول هنا؟ نقول بتخصيص العام بهذا الخاص، فنقول النتيجة لا يجب إكرامه أي أحد إلا طالب العلم، بينما على مسلك النائني ما يلزم هذا التخصيص، وما لزم منه الباطل فهو باطل. وثالثا أنه قد فرض، من هي يبدأ الدرس اليوم فعلا، أنه فرض، أنه قد فرض. إذن السؤال عن نقطة الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب مادة وهيئة، يعني صيغة افعل، ما هي نقطة الوجوب؟ ما هو منشأ الوجوب؟ هل هو بالوضع اللغوي؟ هل هو بالعقل؟ طبعا حتى كلماتهم احنا يمكن نأولها، بعض الكلمات حقيقة لما نروح إلى القول الثالث إنه هذا الكلام ليس استدلال عقلي بمعنى الكلمة، وإنما هو أقرب إلى هذا اجتهاد من عندي، وسمعت من بعض الأساتذة في بحور الخارج في الآية 13 من شهر دي أنه هو في الواقع هذا أقرب إلى روحا ولبا إلى القول الثالث، أنه ظهور حالي، كشف ودلالة، من يسمى استدلال عقلي، وإنما إطلاق وجنه ومقدمات حكمة وقرينة حكمة، ولا هذا مش بمعنى الكلمة استدلال عقلي، بما تعني كلمة الدليل العقلي واستدلال العقلي والفلسفي، إنما هو نوع من الشنهم تقريب الذي ينسجم إلى حد ما مع الظهور الحالي والكشف ومقدمات الحكمة ومقدمات العرفية لمبحث الأطلاق والتقييد. على كل حال، وثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى، لكن معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وهذا نظير مسلك حق الطاعة الذي يقول بمنجزية حتى الاحتمال، فعلوا لا، لكن معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. وهذا الفرق بين مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك شنو حق الطاعة. فإن السيد رحمه الله بنى على منجزية الاحتمال والظن، وقال بأن القاعدة الأولية هي أصالة الاحتياط، لكن معلق ليس منجز، معلق على شنو عدم ورود ترخيص الشرع. لكن ورد الترخيص يكون هذا وارد، الورود مقابل الحكومة. وردت أدلة البراءة الشرعية، حديث الراب الناس في ساحة حتى يعلموا ما حجب الله علم عن العباد فهو موضوع عنهم، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلى خلاف. فأدلة البراءة الشرعية رفعت موضوع شنهم حكم العقل بالاحتياط. زين، هنا قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. وحينئذ نتساءل، ما المراد بان العقل يحكم بلزوم الامتثال لكن معلقا على شنو عدم ورود الترخيص؟ هناك ثلاثة احتمالات وكلها باطلة. أولا، هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالآمر؟ شنو معنى عدم اتصال الترخيص بالآمر؟ عندنا تارة يكون هذا الترخيص متصل وتارة يكون شنو منفصل، ما نقول قرينة متصلة قرينة منفصلة. هل يراد بذلك كونه معلق على عدم اتصال الترخيص بالآمر، يعني بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع مثلا، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا، هذه واقعا نحط عليها خط، ولو بصورة منفصلة عن الامر مقابل القول الاول، ترخيص متصل ترخيص شنو منفصل، قرينة متصلة قرينة منفصلة. نفس المثال اللي جبناه من شوية انه اكرم طالب العلم، بعد ذلك اما في دليل له قرينة، بعد القرينة تقدم على شنو للقرينة حيث الظهور دلالة. يجي بعد ذلك لا يجب اكرام اي احد، اما متصلا او منفصلا. اذا جاء متصلا مر علينا فلا نعيد ولا نسهب، ان القرينة المتصلة تهدم اصل الظهور، واذا كانت منفصلة لا تهدم اصل الظهور من ذلك افرض العام، وانما شنه الحجية، لانه تكون للدليل الاول حجية، لكن بمجيء القرينة المنفصلة ينهدم شنه الظهور ولا ينهدم تنهدم الحجية ولا ينهدم أصل الظهور من الدليل الأول. مو مهم ننقل إلى بحث العام والخاص. هذا ثانيا. أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به بهذا الترخيص. اليقين هو العلم. وهذه الثلاثات الاحتمالات الثلاثة باطلة. لذا قال السيد رحمه الله: والكل لا يمكن الالتزام به. احنا هم بعد قبل ما ندخل بالتفصيل نضيف الى ما سبق ذكره بانه هناك نقطة مهمة وهي كاشفية الظهورات. هذا انقلها من درس الخارج السيد ولازم شاهدي. كاشفية الظهورات بابه باب الدلالات التصورية الوضعية او التطبيقية الحالية، ولا يمكن التعويض عن ذلك بحكم العقل. انا ما قلت من شوية حتى كلام هذه المدرسة مدرسة العقل في استفادة الوجوب هو اقرب الى باب شنو الظهورات والكواشف بالدلالة التصديقية يعني الاطلاق ومقدمات حكمة، منه الى شنو روح الدليل العقلي والفلسفي. يعني كاشف وكواشف من وين هاي الظهورات؟ بابه باب الظهورات والدلالات، اما تصورية وضعية واما تصديقية حالية من حال المتكلم ظهور حال المتكلم. وسيتضح ذلك أكثر في المسلك الثالث والقول بأن استفادة الوجوب إنما هي بالإطلاق ومقدمات الحكمة وظهور حال المتكلم. هذه ثلاثة احتمالات لا يمكن الالتزام بها. أما الأول وهو أن يراد بذلك أن حكم العقل معلق على عدم شنه صدور ترخيص من الشارع، أن يراد كون معلق على عدم اتصال الترخيص بالأمر. هذا قال. أما الأول طبعا راح نقول الآن إجمالا خلاصة الصحيح هو شنه: لا إشكال في قبول الترخيص المنفصل، وهذا هو باب الجمع العرفي والدلالي. ترخيص المنفصل حينما يأتي حجة أم ليس بحجة؟ يعني نقرب هذا بمثال. لما يجي مثلا اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة روايات كثيرة، لا يتركه إلا فاسق إلى آخره، حتى قيل بوجوب غسل الشيخ الكليني والشيخ البهائي وقلة من الفقهاء قالوا بوجوب شنو غسل. ثم يأتي أنه ليس بواجب غسل الجمعة، ليس ولو في دليل منفصل، ولو في دليل له قرينة بعد قرينة اما متصلة او منفصلة. فحينئذ هل هناك اشكال في قبول الترخيص المنفصل؟ لا اشكال في ذلك. فحينئذ بالجمع العرفي نقول بانه لا يجب، وان كان الاحوط استحبابا او وان كان مستحب والى اخره. استحب استحباب مؤكد، لا تهم الصياغة الفقهية الان للفتوى. استحب استحبابا مؤكدا وإن لم يكن متعينا وإن لم يكن واجبا. وهذا أيضا طريقة الفقهاء في الاستنباط. قال: أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص. يعني شو لم يتصل به ترخيص؟ ورد دليل فيه أمر دال على الوجوب مثلا، ولم وقلنا استفادة من العقل على مسلكهم، ولم يتصل به ترخيص، يعني لم يتصل به قرينة متصلة، تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال قضاء لحق المولوية. لأن النائني رحمه الله يقول متى ما صدر أمر من المولى ولم يقترن معه ترخيص فالعقل يحكم بلزوم الامتثال قضاء لحق المولوية وطاعة المولى. وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، فحينئذ يمتنع مجيء هذا الترخيص المنفصل. اكتبها هذه حتى يتوضح المطلب. اذا العقل حكم بلزوم شنو امتثال، ثم جاء هذا الترخيص لكنه لم يكن متصلا، يقول هذا يستلزم كون الترخيص المنفصل له القرينة بعد منافية هاي القرينة لحكم العقل بلزوم الامتثال. فالعقل يقول يمتنع مجيء ترخيص منفصل حتى لا يتعارض مع شنهم مع حكم العقل بلزوم الامتثال، تمام. وهذا اللازم باطل واضح البطلان. لماذا؟ بعد ما بين إذ لا إشكال في قبول الترخيص المنفصل والحكم بعدم الوجوب كما بينا بمثال مثلا من غسل شنهو يوم الجمعة، حينما تأتي أدلة يعني ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في دليل معتبر دال بظاهره على الوجوب واللزوم، تمام. ثم جاء في كلام آخر للإمام في مجلس آخر ما يسموه هذا قرينة منفصلة، أو ورد في آية قرآنية مثلا من قبيل من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أنه لا بد من قضاء الصوم. مريض، لاحظ كلمة مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، مع أن جاءت روايات مستفيضة عندنا تقول من استمر به رمضان المرض من رمضان إلى رمضان الآخر شنه سقط عنه قضاء الصوم وتعينت عليه شنه الفدية، ولا تجزئه ولا يجزئه إلا شنه دفع الفدية، بحيث لو صام قضاء ولم يدفع الفدية فهل يسقط عنه التكليف؟ طبعا هذا من جانب مرتبط بتخصيص الكتاب بخبر الواحد، هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ الصحيح ذلك خلافا لما هو المنسوب للمحقق الحلي، ولا أدل على الإمكان شنه من وقوف أنها أخبار أحد روايات وإن كانت معتبرة سندا أو كانت مستفيضة لكن لم تصل إلى حد التواتر. زين، فتلاحظ أنه هذه الروايات هل هي هل كانت صادرة بالضرورة في زمن النبي؟ لا، في زمن الشارع لا، وإنما في عصر التشريع في زمن النص عن الإمام المعصوم مثلا عن الإمام الصادق. فهذا المطلب ينبغي أن يكون واضحا بأن الترخيص المنفصل حينما يأتي يكون مقبولا عرفا أم لا، يرفع الوجوب أم لا. فعدتون، احنا نقول فعدتون بعد يجب قضاء الصوم، هذا كلام السنة، عندما يجب قضاء الصوم على من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان الآخر. بينما كلام النائني رحمه الله، لاحظ العبارة من السيد الشهيد رحمه الله، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، لأن جاء أمر يقول فعدة من أيام أخرى لازم تقضي. بالنسبة إلى السفر يقضي، قالوا فقهاء صحلوا لا، لكن احنا كلامنا في الجانب الآخر وهي مسألة من استمر به المرض، لا تقول فعدة من أيام أخرى. شلون تقولون تون الشيعة بأنه يسقط عنه قضاء الصوم وتجب عليه الفدية؟ هنا قال يستلزم هذا القول كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع مجيء ترخيص منفصل، هذا اللازم واضح البطلان إذ لا إشكال في قبول الترخيص المنفصل. وأما الثاني وهو كون حكم العقل جنه معلق على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الامر، فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل، لانه جاء امر دليل دال على الوجوب. تمام؟ الا نحتمل، الا يحتمل العقل انه ربما يأتي دليل اخر منفصلا ولو منفصلا يفيد الترخيص، صح ولا لا؟ فحينئذ كلما احتملنا قال فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك والاحتمال في ورود ومجيء الترخيص المنفصل واحتمال وروده وصدوره، أن في كل لحظة في كل آن يحتمل العقل مجيء ترخيص منفصل أم لا، لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، لكن حكم العقل هنا معلق بحسب الفرض مش بحسب الغرض، بحسب الفرض معلق على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا العقل يقول، حينئذ يجب تحصيل المؤمن. أما إذا العقل احتمل ورود ومجيء وصدور هذا الترخيص المنفصل فهل يحكم بلزوم الامتثال؟ لا يحكم، فمع الشك في ورود الترخيص المنفصل في ذلك عن في ورود الترخيص وصدور الترخيص واحتمال صدور الترخيص يشك العقل في الوجوب ولزوم الامتثال، أليس هذا اللازم باطلا لبناء الفقهاء على الحكم بالوجوب؟ الآن عندنا أحكام كثيرة فقهيا وإلى الآن لم يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا نحتمل عقلا أنما أفتى به الفقهاء من بعض الواجبات والإلزاميات يأتيه دليل في المستقبل ترخيص منفصل، ألا نحتمل ذلك؟ بينما الفقهاء الآن في زمن الغيبة كيف بناءهم وكيف عملهم في مقام الاستنباط؟ أوضح منهم يحسن. فهذا اللازم باطل لبناء الفقهاء على الحكم بالوجوب ولو ما احتمال صدور الترخيص المنفصل. وأما الثالث وهو كون حكم العقل معلق على عدم إحراز، قطع عليها خط، إحراز الترخيص واو على التفسير، هذا إحراز ويقين وعلم المكلف به ويقين المكلف به. قال السيد رحمه الله فهو خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الكلام هو في كيفية استفادة الوجوب في دلالة الأمر مادة وهي على الوجوب الواقعي، على الوجوب الواقعي، وهل هو بالوضع اللغوي أم بالعقل أم بشيء آخر، لأن الكلام في الوجوب مراد منه قال الوجوب الواقعي، ما لنا أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، وجوب الواقع الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، لا في المنجزية وتنجز التكليف. إذن كلامنا وين احنا؟ في الوجوب الواقعي، من اين نستفيده؟ وهذا وجوب واقعي لا يناط به شنو هم بالعلم وعدم العلم، لا يناط بالوجوب العلم وعدم العلم، لأن الأحكام مشتركة، الأحكام الواقعية مشتركة، مو أول الكتاب هذا مر علينا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. فمحل النزاع حول منشأ، إذا حبيت تكتب وضيف العبارات السيد، ومحل النزاع هو حول منشأ إدراكنا للوجوب الواقعي، وهل هو العقل أم الوضع اللغوي، لأنه متى يتنجز هذا الوجوب ومتى لا يتنجز. فمحل النزاع حول منشأ إدراكنا للوجوب، هل هو العقل أم الوضع اللغوي أم شيء آخر، مثلا الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا لا يتم ما ادعاه مسلك العقل. مدرسة النائيني لها أيضا السيد الخوي والسيد الإمام والشيخ المظفر وصول الفقه وجماعة من الأساطير، وإن كنت أنا يعني من كلماتهم يمكن أن نستوهي أنهم وش المراد بالدقة العلمية، المراد هو شنه استدلال العقل والفلسفة، وإنما هذا أقرب إلى ما يأتينا الآن، وين أن دلالة الأمر على الوجوب هي بمقدمات الحكمة، الإطلاق مقدمات الحكمة، أن المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة عطى التفسير. إذن السؤال ما هو، ما هي نقطة الوجوب؟ وهذا القول وهو مختار المحقق أغاضي ضياء الدين العراقي، اللي أنا أقول هذا اللي فقه أصول وأصوله معقول. إذا تقرأ شرحه على التبصرة وتعليقه على العروة الوثقى فعلا يعني يحكي عن السيد خوي عن أنه يقول عن أستاذه المحقق الأصبهاني فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول، بينما كلمات المحقق الأصبهاني وفلسفة معروفة مع الملا الصدر وجود رابط مستقل وضعف إشراقية عناية الواجب علم ذاتي بما سوى في مقام الذاتي، وهالكلمات صرف الوجود ذاته البسيطة بكل معلولاته محيطة إلى آخره مما هو في صحبة الحكيم وغير ذلك، كلمات ملا الصدر في الأشفاء وضعف إشراقية والعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيل وهالمصطلحات. الذي فقهه أصول وأصوله معقول، إذا تقرأ تعليقة على العروة مشفق هذا أصول، اصطلاحات الأصول، اقرأ شرح تبصر له يعني شوف شد قبض من عند هذا المحقق العراقي فعلا. قال بأن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب إنما هي شنه بالإطلاق وقرينة الحكمة. السيد الشهيد رحمه الله يميل إلى هذا الرأي والقول، ولكن بتقريب يخصه هو رحمه الله، ليس بالإطلاق المصطلح في كلماتهم، وإنما الإطلاق الدلالة الإطلاقية الإثباتية، مش الدلالة الإطلاقية السلبية السكوتية أنه في مقام البيان فما لم يرده لم يذكره، وإنما دلالة إثباتية أقرب إلى شنو؟ إلى الوضع اللغوي، في قوة الوضع اللغوي أن ما أراد ذكره أراده حقيقة. فبأطالة التطابق بين المدلول التصوري، لاحظ والمدلول التصديقي اللي هو ظهور حال المتكلم ظهور تصديقي، حينئذ مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة اللي هي معنى حرفي بنحو المعنى الحرفي صيغة إفعال هي سنخ حكم يشتمل على شنه؟ على سد تمام أبواب العدم. المراد من العدم هنا الترخيص، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. السيد يستقرب ويستوجه هذا المعنى، فهو إطلاق. ليش أنا قلت بعيد حتى كلماته ممكن أن تؤول؟ لأنه وجدوا ارتكازا أن دليل التبادر والوضع اللغوي لا يمكن المساعدة عليه، أنه بمجرد الوضع اللغوي، فصاروا بصدد يعني مدرسة النائية أنه قالوا استفادة الوجوب ليست فقط مدلولة لله، لكن هذه اللي ليست مدلولة لله هل هي دليل عقلي فعلا استدلال عقلي؟ لا، هي أقرب إلى مقدمات الحكمة، حيث أن المتكلم في مقام البيان، لكن مو بمعنى أن ما لم يبينه لا يريده، ما سكت عنه لا يريده، بل ما تكلم به المولى والشارع يريده أم لا. هذه الصيغة اللي هي معنى حرفي، صيغة افعال، تدل على النسبة الإرسالية البعثية. زي لما يجيب مثال الشيخ الأرام لطيف مع الكورة، زي كرة الطائرة لما يرسل، هذا إرسال يعني شنو؟ سد أبواب العدم. ما يقول واحد يرسل واحد ما شنو يصد وكذا، لما يرسل أو يشوت آخر جول هذا اللي يفوز فيه بالبطولة مع كأس العالم، ما يقول شق الشباك الشكل عندهم. فهذا الإرسال ينسجم مع شنو؟ مع الدفع، مع شنو؟ سد أبواب العدم، دخلت الكرة في الشباك. هذا معنى الإرسال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وصلت الرمية طحلة ولا وشاهد الوجوه. فما تكلم به أراد يكون هذا دلالة إطلاقية لكن ليست سكوتية كالدلالة المصطلحة في بحث المطلق والمقيد، وإنما دلالة إثباتية. فلهذا هي في قوة شنو؟ اللفظ، في قوة دليل اللفظ والدليل اللفظ التصوري الوضعي. فروحا ولبا هي إطلاق مدلول تصديقي، ظهور حالي، ظهور حال متكلم. ولكن شنو من جانب آخر كأنها شنو وضع في قوة الوضع اللغوي، لأن المتكلم تكلم بما أراد أم سكت؟ تكلم. فدلالة إثباتية إيجابية وليست دلالة سكوتية سلبية. هذا تقريبا حاصل كلام السيد بأصالة التطابق بين المدلول التصوري أنه تكلم استعمل، والمدلول التصديقي والظهور شنه التصديقي المراد الجدي. وهذه أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي أليست هي من مقدمات الحكمة؟ فيكون بذلك استشادة الوجوب، هذا التقريب الثالث الذي اختاره السيد رحمه الله، تكون استفادة الوجوب بهذه شنو الدلالة الإطلاقية الإثباتية. بما أننا شرحناها فقط نطبق العبارة حتى نناقش الاستدلالين الأوليين في الدرس القادم، هي ما تأخذ شيء. قال ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. ما قلنا أن هيئة إفعال تدل على النسبة الإرسالية الطلبية البعثية بنحو المعنى الحرفي. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا وملازما خارجا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، كإرسال كرة الطائرة مثلا، فحينئذ مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والاستعمالي، أن المولى تكلم بين ما أراد صح ولا، مقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي يعني المراد الجدي، أن الطلب من المولى، أن الأمر من المولى، أن الحكم الذي أبرزه بهذه الصيغة من البعث الإنشائي، هذا الطلب، هذا الأمر هو سنخ حكم يشتمل على شنه؟ على سد تمام أبواب العدم. وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. قال ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم فهو هو. في تقديرات البحث رحمه الله يقول رحمكم الله بأنه هذا التقريب لا بأس به، وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر. فإن تم فهو، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضع. لكنه رحمه الله يستقرب ويستوجه، يرى هذا القول وجيها وهذا التقريب المختار وجيها وقريبا بعد وكليا تاما في جميع موارد استعمالات صيغة الأمر. هذا هو التقريب المختار. والتقريب الثالث الذي به شنه تتم دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، لكن أي نوع من أنواع الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ دلالة إطلاقية إثباتية إيجابية، وليست دلالة شنه سكوتية سلبية. لأن احنا أشرنا إليه والوقت داركنا، فذكرنا تقريب الثالث المختار للسيد الشهيد رحمه الله الذي ذكره في أبحاث الخارج، ويحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. بس قبل ما ندخل في مناقشة كلام المحقق أغاضي عدي العراقي والتقريب الثاني، أخذنا الجواب الصحيح والقول المختار من السيد رحمه الله، وهي فعلا أن دلالة الأمر بمادته وهيئته على الوجوب شنه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وليست مستفادة من حكم العقل. لكن بأي تقريب من هذه التقريبات؟ هل بالتقريب الأول؟ لا. التقريب الثاني؟ لا، وإنما بالتقريب الثالث الذي اختاره هو رحمه الله، من أن دلالة الأمر مادة وهي على الوجوب إنما تكون بهذا النحو من الإطلاق ومقدمات الحكمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.